وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ربما تجد من يرتكب المعصية والإثم ولا يريد أن يراه الناس وهو يرتكب المعصية والإثم، ألا تخاف أن يراك الله؟ ألا تخاف أن يراك الله؟ أين من يهتكون الأستار التي بينهم وبين الله؟ إنك تجد من الناس ومن الشباب من يسهل عليه ارتكاب الذنب والمعصية، لو سمع طرقة باب لصار قلبه ذعرا وخوفا، ونسي أن الله يراه، ونسي أن الله يراه. وما قدر الله حق قدره، من يرتكب جريمة الزنا وما قدر الله حق قدره، اعلم أنك بحاجة أيها المسلم أن تنظر أن هذا الإله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يسمع كلامك وإن خفت الصوت، ويعلم سرك وإن لم يظهر على الخلق، ويعلم ما يأتي من سرك في المستقبل، إنه لا يخفى عليه شيء من أمرك مهما كنت في سواد الليل المظلم، يسمع دبيب النملة السوداء في الليل الظلماء، يعلم أحوال الخلق. فقدر هذا الإله واحذر أن يراك في موضع نهاك الله عنه. أين تعظيم القرآن؟ إن هناك من الناس من جعل المصاحف على السيارات معلقة، هذه المصاحف الصغيرة تعلق على السيارة وتعلق في مكان المرآة أمام السواق. وما قدر الله حق قدره، أيكون القرآن للعرب؟ أيعرض كتاب الله للأتربة؟ أيعرض كتاب الله للشمس؟ أيعرض كتاب الله للزينة؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. أين تعظيم الله؟ ما قدر الله حق قدره من يحلف بالله كاذبا. يا معاشر المسلمين، إن هناك أناس يقول والله، يقول والله، وهو يعلم أنه فيها فاجر. إن هناك أناس يقول أقسم بالله ويعلم أنه فاجر في ذلك. ما قدر الله حق قدره، كيف تحلف أيمان فاجرة؟ كيف تحلف بالله من أجل قار؟ كيف تحلف بالله من أجل زراعة؟ من أجل بيع وشراء وتكذب في ذلك؟ وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. خطبة لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. نقدم لكم هذه المادة من دار الحديث بمسجد النورين بمدينة دمام. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل بدعة وضلالة، ونستعيذ بالله من سخطه وعذابه والنار. أيها المسلمون عباد الله، وما قدر الله حق قدره، هذا هو عنوان موعظتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا. إنه الله العظيم، إنه الله الكبير، إنه الله السلام المؤمن المهيمن، إنه العزيز الجبار، إنه ذو الجلال والإكرام، إنه الله المقسط، إنه الله الذي له ما في السماء والأرض فلا يعصى هذا الإله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن عظيم ما يخلقه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ودعا عباده إلى التفكر في أنفسهم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وذكرهم بالليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وذكر خلقه بعظيم ما يخلق: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأخبر عباده عز وجل بعظيم ما يخلقه في السماء وبعظيم ما يخلقه في الأرض، فحق أن يعرف الخلق هذا الإله. معاشر المسلمين، إن هذا الإله الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا وأنعم علينا لا بد لكل مسلم أن يعلم عظمة هذا الإله، وكلنا يعلم ذلك. ولكني سأذكر لكم بعض الأعمال التي غفلنا فيها عن تعظيم هذا الإله، غفلنا عن تعظيم هذا الإله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. المخلوقات كلها له خاضعة، المخلوقات كلها له ساجدة إلا من شذ من الجن والإنس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أهل السماء والأرض يعظمون هذا الإله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل خلق السماء بقوتها وارتفاعها وما فيها من الملائكة العظام، والكل يعرف أمر هذا الإله. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مخبرا عن الملائكة: ما في السماء من موضع قدم وفي بعضها أربعة أصابع إلا وفيها ملك ما بين ساجد لله وراكع. هذه ملائكة الله، والسماوات سبع، وفي كل سماء الملائكة مزدحمون فيها، كلهم خاضع لله وراكع وساجد. بل يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ملك من الملائكة قال: قد مرقت رجلاه إلى الأرض السابعة وهو حامل عرش الرحمن على كتفه وهو ينادي الله بالملكوت. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ملكا من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه وما بين عاتقه مسيرة 700 عام. من الذي خلق هذا الملك؟ من الذي أوجد هذا الملك؟ إنه الله، إنه الله الذي حق لكل عبد أن يعبده حق عبادته. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر، وأخبر سبحانه وتعالى عن أمر كرسيه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ومن دخل لا يعود إليه إلى قيام الساعة. في كل يوم 70,000 ملك يطوفون حول البيت المعمور، ومع ذلك من خلق هذا الخلق؟ إنه الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن لك أنت أيها المخلوق البشري ملائكة عن يمينك وشمالك تكتب الخير والشر، ولك ملائكة تحفظك بحفظ الله لك. لا يستطيع الجن أن يعتدوا عليك ولا الإنس أن يتمكنوا منك إلا إذا أذن الله عز وجل. قال ابن عباس: يحفظه الملائكة، فإذا أراد الله أن يصاب تخلت الملائكة ليمضي القدر فيه. ولولا حفظ الله لتخطفت الشياطين الإنس، ولولا حفظ الله لاعتدى بعض الإنس على بعض ولبغى بعض الإنس على بعض، ولكن الله هو الحافظ. إنه الله، إنه الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، كل من في السماء؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس في وقت الغروب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتخر ساجدة تحت العرش، ساجدة لله، فإذا جاء في وقت إشراقها أذن لها أن ترجع من المكان الذي جاءت منه، وهو في وقت الشروق. وأما في الغروب فتذهب ساجدة تحت العرش لخالقها وبارئها. إنه الله، إنه الله. خضعت له المخلوقات كلها، من في السماوات ومن في الأرض، الأشجار تسجد له. قال الله عز وجل: يتفيأ ظلاله، أي الأشجار عند أن تذهب بظلها يمنة ويسرة شرقا وغربا، إن تفيؤها في الظلال هو السجود لله. قال الله: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هذه المخلوقات تسجد لله، إنه الخالق سبحانه. بل إن المخلوقات البقية تسجد وتعبد الله عز وجل. الطيور تسجد، المخلوقات تسجد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن معلم الناس الخير يستغفر له أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان. إن الحيتان في بحارها بأشكالها وأحجامها وكبرها وصغرها تسبح وتستغفر الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أعيدوا النظر في سمعكم، أعيد النظر في بصركم، أعيد النظر في لسانكم، أعيد النظر في الشم، أعيد النظر في القلب، أعيد النظر في الرئتين، أعيد النظر في الكلى، لتعلموا أمر هذا الخالق سبحانه وتعالى. لو حبس عليك النفس لمدة 5 دقائق لضاقت عليك الأرض بما رحبت إن لم تفارق الحياة. هذا النفس الذي تتنفسه من أعطاك؟ يستنشق الهواء النقي ثم يدخل لك إلى الرئتين ثم يخرج ويستنشق هواء جديدا. جعلت لك في أنفك شعيرات تستقبل الهواء، فإن جاء الهواء بأشياء ملوثة استقبلتها شعيرات في أنفك ثم يدخل الهواء نقي. من المرتب لها والمهيئ؟ إنه الله. جعل لك على عينيك الحاجبين، إذا جاء الغبار كانت بمثابة المساحات لك. من هيئ؟ من خلق؟ إنه الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لك الطعم بألوانه وأشكاله، تطعم بلسانك أصناف المآكل، هذا حلو وهذا مر وهذا حامض وهذا وهذا. من يسرها لك؟ إنه الله، إنه الله. انظر إلى عظيم نعمة قلبك، كم يدق في الدقائق وفي اللحظات. لا تحتاج إلى مكائن كهرباء ولا إلى أدوات كهرباء، ولا تحتاج إلى تدخل بشري. خلق فأحسن في خلقته، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. جعل سبحانه لخلقه على مدى الساعات علامات تدعوهم إلى تعظيمه وتدعوهم إلى معرفة أمر هذا الإله. إذا عرفت إلهك حق المعرفة عرفت أنك بحاجة إلى طاعته أكثر. ذكرك به في كل وقت، ذكرك بنفسه في كل وقت. لك في يومك وليلتك 5 مرات وأنت تذكر بهذا الإله. يبتدئ لك الأذان في أذان الفجر ويقول لك الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يأتيك في نهاية الأذان بالدعوة إلى التكبير ليدعوك إلى تعظيم هذا الإله وإلى أن تعرف قدر هذا الإله، ويذكرك أن هذا الإله كبير وهو أكبر من نفسك وأكبر من مالك ومن زوجك ومن تجارتك ومن حياتك. فعظمه وقدره، وذكرك بأنك مسلم له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم جعلك إذا دخلت في صلاتك ترفع بأمر التكبير وتبدأ صلاتك بالتكبير، وكأنه يقال لك اترك الدنيا كلها خلف ظهرك وادخل إلى الصلاة بالتكبير لله عز وجل. ثم إذا ركعت سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت سبحان ربي الأعلى، تعظيم هذا الإله، تعظيم لأمر هذا الخالق البارئ المصور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو قام الناس جميعا وكل واحد سأل الله ما يريده وأعطاه الله ما نقص من ملك هذا الإله شيئا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن موسى مع الخضر مر معا، إن موسى مع من معه، وهما في ذهابهما إلى الخضر رأى طائرا فسقط على البحر فأدخل منقره ثم رفعه. قال موسى لمن معه: أتعلم ما يريد هذا الطائر؟ قال: لا. قال: إنه يقول يا موسى مع الخضر: ما علمكم في علم الله إلا كما أخذت من هذا البحر في منقاري. أي كم سيأتي علمكم بجانب علم هذا الإله سبحانه وتعالى. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، رياح تمشي، سماء تمطر، أرض تنبت، كل هذا بأمر هذا الإله، ومع ذلك عصينا هذا الإله. وما قدر الله حق قدره؟ أتريد أن تعرف أين أنت من تعظيم الله؟ لو نسأل كل مسلم ومسلمة أتعظم الله، لصاح بأعلى صوته بلا شك ولا ريب. أتسأل هذا السؤال؟ نحن جميعا نعظم الله، لكني أقول لك إن هناك أمور تحدث في أوساط المسلمين ولا يوجد فيها التعظيم لله عز وجل، وإن كان البعض لا يعلم أن في هذا فيه ما فيه، ولكني سأضرب لكم أمثلة لتعلموا عظيم ما نحن فيه مفرطون من تعظيم أمر هذا الإله. المعاصي والآثام، ما قدر الله حق قدره؟ من ارتكب المعاصي سرا وجهارا. إن هناك من الناس من خافوا من الناس أن يروهم في معصية، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إن هناك أناس أرخوا سترهم عن الناس ولم يقدروا أن يختفوا عن رب الناس. إن هناك أناس ارتكبوا الذنوب في سواد الليل المظلم. إن هناك أناس شاهدوا المحرمات واختبوا عن أعين الناس، وما قدر الله حق قدره. إن هناك شباب سهل عليهم ارتكاب الذنب والمعصية. إن هناك من يسهل عليهم ارتكاب المعاصي، ما قدر الله حق قدره. ربما تجد من يرتكب المعصية والإثم ولا يريد أن يراه الناس وهو يرتكب المعصية والإثم. ألا تخاف أن يراك الله؟ أين من يهتكون الأستار التي بينهم وبين الله؟ إنك تجد من الناس ومن الشباب من يسهل عليه ارتكاب الذنب والمعصية، لو سمع طرقة باب لصار قلبه ذعرا وخوفا ونسي أن الله يراه. وما قدر الله حق قدره. من يرتكب جريمة الزنا، وما قدر الله حق قدره. ذكر بعض أهل السير أن رجلا خلى بامرأة لارتكاب جريمة الزنا، فقالت له: هل بقي أحد؟ قال: لا، لم يبق يرانا أحد إلا هذا الكوكب. يريد أن يقول ما بقي أحد. قالت له: فأين مكوكب هذا الكوكب؟ إنه الله، إنه الله. وما قدر الله حق قدره. من يرتكب جريمة الزنا ومن يرتكبها في الخلوات، وما قدر الله حق قدره. وهناك من يرتكب جريمة السرقة وتعدى على البيوت الآمنة ومشى برجليه خافتة ومشى في ظلمة الليل وهو بألبسة متسترة وبطرقه الخفية، وما قدر الله حق قدره. لو علم أن الله يراه وعرف ذلك ما تجرأ على الله. إن هناك من يأتي في وقت صلاة الفجر وهو يتقلب على الفراش يمنة ويسرة، وإذا جاء في صباحه الباكر لبس وتزين للعمل، وما قدر الله حق قدره. هؤلاء ما قدر الله حق قدره. هؤلاء عظموا أنفسهم وأحبوها وما قدروا خالقهم حق قدره. اتق الله، اتق الله، اجعل ربك في قلبك عظيما، واحذر الذنب والمعصية، وقدر ربك حق قدره. وما قدر الله حق قدره. من سهل عليه أن ينام والمصلون يصلون الفجر مع الجماعة، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، معاشر المسلمين، إن المسلم والمسلمة بحاجة أن يعرف أنه أمام رب لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وهكذا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قدر الله حق قدره، اعلم أنك بحاجة أيها المسلم أن تنظر أن هذا الإله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يسمع كلامك وإن خفت الصوت، ويعلم سرك وإن لم يظهر على الخلق، ويعلم ما يأتي من سرك في المستقبل. إنه لا يخفى عليه شيء من أمرك، مهما كنت في سواد الليل المظلم يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، يعلم أحوال الخلق. فقدر هذا الإله واحذر أن يراك في موضع نهاك الله عنه. كان بعض العلماء يقول: لا تكن وليا لله في الظاهر، عدوا لله في الباطن. إن هناك أناس زينوا ظاهرهم لكن باطنهم أسود، لبس أجمل الثياب وتعطر بأجمل العطور وتكلم بأقوى العبارات، لكنه في صلاته لا يقبل على الله ولا يعبده إلا متى ما أراد. وما قدر الله حق قدره، ومن تقدير الله تعظيم شعائره، تعظيم الشعائر، تعظيم ما أمر، تعظيم ما أمر به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تعظيم الله تعظيم كتابه، ومن تعظيم الله تعظيم كتابه. يا معاشر المسلمين، إن هذا الكتاب المبين الذي جعله الله حجة للناس، وجعله الله يمر الناس على أحكامه ويعملون، من تعظيم الله عز وجل أن تعمل بكتابه وأن تعمل بما في كتابه، ومن تعظيم الله أن تحافظ على اسمه تعالى. إنك ترى أناسا لا يعظمون الله. يا معاشر المسلمين، إن هناك أوراقا فيها ذكر الله ترمى، إن هناك دفاتر فيها ذكر الله ترمى، إن هناك أمور ربما تجدون في بعض المحلات أوراق مقطعة يوضع عليها الطعام ويقرب، وهناك أوراق فيها ذكر الله ربما ترمى في المزابل، وبالذات الكتب المدرسية ربما تجدون بعض الطلاب إذا انتهى من ذلك رمى بمثل هذه الكتب ومزقها، وفيها من الآيات والأحاديث وفيها من ذكر الله. إن هناك بيوت قد علتها المصاحف في البيوت، وطوى عليها طاوي العنكبوت، وسارت عليها الأتربة، لا يقرأ الناس القرآن. أين تعظيم الله؟ أين تعظيم القرآن؟ إن هناك من الناس من جعل المصاحف على السيارات معلقة، هذه المصاحف الصغيرة تعلق على السيارات وتعلق في مكان المرآة أمام السواق. وما قدر الله حق قدره، أن يكون القرآن للعرض؟ أيعرض كتاب الله للأتربة؟ أيعرض كتاب الله للشمس؟ أيعرض كتاب الله للزينة؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. أين تعظيم الله؟ وما قدر الله حق قدره؟ إن هناك من جعل القرآن على ستور البيوت وعلى أماكن البيوت، تأتي الأتربة وتأتي الذباب عليه لينذر من كان حيا لا ليعلق. أنزل عليك القرآن لتنذر به لا لتعلقه. هذا من تعظيم الله، أن تعظم كلام ربك وأن تعظم هدي ربك. هذا قرآنك أنزله الله على رسوله لك لتتبع ما فيه ولتهتدي بهداه. هذا من تعظيم الله، هذا من تعظيم الله. ذكروا أن رجلا كان معه خاتم ومكتوب عليه اسم الله، وكان هذا الخاتم بدينار، فسقط عليه الخاتم إلى مكان الأذى والقدر، فوضع عليه تقريبا 1000 دينار. أتى بمن يقوم بإخراج الخاتم فقيل له إن هذا خاتم بدينار وستدفع عليه 1000 دينار من أجل أن تخرجه من مكان القدر، خذ خاتما بدله. قال لا، إن فيه اسم الله وما أريد أن يوضع اسم الله في هذا المكان. فوضع 1000 دينار، فرأى فيما يرى النائم: يا فلان، لقد رفع الله ذكرك كما رفعت ذكره، لقد رفع الله ذكرك كما رفعت ذكره. هذا وهو بما سمع، وحق له أن يدفع أكثر من 1000 دينار تعظيما لله. قدروا الله حق قدره. وتجد بعض الناس يقال له: يا فلان اتق الله، تأتي عليه هذه الكلمة سهلة، لو عرف معنى اتق الله لاهتز قلبه ووجدانه، إنها اتق الله. والآخر يقال له: أسألك بالله، فتأتي عليه هذه الكلمة وهي سهلة، إنك سئلت بعظيم، إنك سئلت بعظيم، إنك سئلت بعظيم. فاتق الله عز وجل، قدر الله حق قدره. احرص أيها المسلم الكريم أن لا تجعل الله أهول الناظرين، تجنب ذلك، اجعل الله نصب عينيك ولا ترتكب ما حرمه عليك. قدره حق قدره في المسجد بينك وبين الناس، في معاملتك مع الآخرين. تذكر وما قدر الله حق قدره. أختم بها: ما قدر الله حق قدره من يحلف بالله كاذبا. يا معاشر المسلمين، إن هناك أناس ما قدر الله حق قدره، إن هناك أناس يقول والله، يقول والله وهو يعلم أنه فيها فاجر، إن هناك أناس يقول أقسم بالله وهو يعلم أنه فاجر في ذلك. ما قدر الله حق قدره. ذكر في حديث ابن عباس أنه حصل أن قتل 50 رجلا تمالؤوا على رجل فقتلوه، فحصل أن قريشا، هذا قبل الإسلام، لما أصيب وكان في الحج وأرادوا قتله، بلغ رجل وقال له: يا فلان أخبر الناس أن فلانا وفلان قتلوني، ثم مات. فذهب هذا الرجل في الحج يوم المجمع ونادى في قريش، وكانت قريش تحج لكن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال: إن فلان ابن فلان أخبرني أنه قتله فلان أو فلان وفلان. فاجتمعت قريش وجمعوا من معهم وأرادوا أن ينظروا في الأمر، قالوا: لن نقبل حتى يحلف 50 منكم. فتقدم 50 فاعتذر واحد منهم، والآخر أفدى نفسه بكذا كذا من الإبل، وقالوا: اعفوني عن اليمين وهذه كذا كذا من الإبل مقابل يمين. فأعفوا، فحلف 48 رجلا أنهم ما يعلمون من قتله. قال ابن عباس: ما دارت عليهم سنة وفيهم عين تطرف. الكل أخذه الله، الكل أخذه الله. كيف تحلف أيمان فاجرة؟ كيف تحلف أيمان كاذبة؟ كيف تحلف بالله من أجل قات؟ كيف تحلف بالله من أجل زراعة، من أجل بيع وشراء، وتكذب في ذلك؟ إن قصة الأرضة في تعظيم الله. حتى الأربة لما اجتمعت قريش على هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وبني المطلب صاغوا بينهم كتابة أنهم لا يتكلمون مع بني هاشم وبني المطلب وحبسوا في شعب عامر، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من بني هاشم وبني المطلب منهم من قام معه صلى الله عليه وسلم حمية، ومنهم من قام معه من أجل الإسلام. فإذا بقريش قاموا بمحاصرة هؤلاء من الأكل والشرب وغيره، وبقوا على ذلك 3 سنوات، 3 سنوات، وصاغوا بينهم صيغة وكتابة أنهم لا يزوجوا بني هاشم ولا بني المطلب، وأنهم حتى يسلموا لهم رسول الله ويقوموا بقتله. فقال بنو هاشم وبنو عبد المطلب: والله لا نسلم محمدا، والله لا نسلم محمدا ولا نرضى بتسليمه. فبقوا على ما هم عليه على ذلك 3 سنوات، وكان قريش قد ساغت الصيغة وكتبت الكتابة، ثم علقوها على أستار الكعبة من أجل أن تكون لمن بعدهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر من معه ويقول لعمه أبي طالب: إن الأرضة قد أكلت ما كتبته قريش، ولم يبق منها إلا لفظة باسمك اللهم، باسمك اللهم. فقال أبو طالب: أحقا ما تقول؟ قال: نعم. فذهب أبو طالب يخبر قريشا إن العربة قد أكلتها، بمعنى هذا أمر وظلم لم يرتضى حتى أكلته هذه العربة. فذهبت قريش ووجدت أن العربة قد أكلت الورقة كلها إلا لفظة باسمك اللهم، باسمك اللهم، تعظيما وإجلالا لهذا الاسم، تعظيما وإكبارا لهذا الاسم، وهو اسم الله العظيم. كيف بمن يحلف به كاذبا؟ كيف بمن يحلف به فاجرا؟ كيف بمن يحلف به على غير حق؟ إنه أمر مهول. فلنعظم هذا الإله. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلاد اليمن آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق آباءنا وأمهاتنا إلى كل خير، وادفع عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وآباء وأمهات المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات كل سوء وضير، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك راكعين، لك ساجدين، لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا وآمن روعاتنا، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.